إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستعطيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا رب قلت حيلتنا وضعفت قوتنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل يا رب أيض ضمائر المسلمين وألف ذات بينهم يا رب العالمين ردهم جميعا ونحن معهم إلى ديننا فردا جميلا ارفع مقتك وغضبك عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا واكفنا جميعا شر ما أهمنا وأغمنا واجعل رضاك يا ربنا محبا إلينا من كل شيء أحينا على الإيمان والسنة توفنا على الإيمان والسنة احشرنا جميعا تحت لواء صاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم اسقنا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا على الصراط يسر حسابنا ويرمي كتابنا ولا تصرف وجهك الكريم الرحيم عنا وارزقنا جميعا في الفردوس الاعلى من الجنه اللهم انا نسالك جميعا لذه النظر الى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تبلغنا شهر رمضان ونحن في عافية وفضل وكرم منك وستر اللهم بلغنا منه وفيه الصيام والقيام وتلاوة القرآن سلمنا إليه وتسلمه منا بكل كمال غير نقصان إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن إمامنا وسيدنا وهادينا ومرشدنا محمد رسول الله وصفي الله وحبيب الله نشهد بالله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة نصح الأمة ما ترك سبيل خير إلا ودلنا عليه وما ترك سبيل شر إلا وحذرنا فتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار فاللهم اجعل كامل صلواتك وزوائد تحياتك ونور بركاتك على عبدك وحبيبك وصفيك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين واللهم عن الصحابة أجمعين المؤمنين المخلصين الطيبين الطاهرين الصادقين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاحشرهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانطلقوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم أما بعد فيا عباد الله أحباب رسول الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عملا بقول ربنا جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون جعلنا الله جميعا من الفائزين في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك ومولاه الاستعداد لرمضان هو عنوان لقاء لوزارة الأوقاف في هذا اليوم الطيب المبارك ورمضان هو شهر رحمة شهر خير وفضل وبركة وما من أحد منا الآن في زمننا هذا إلا ويحزن إن وشهر شعبان شهر صوفيا الغرس، شهر رمضان هو إنتاج الثمر، فإياك أن تفرط. شهر رمضان فيه من الخير نبيه، سمي بشهر القرآن، اختاره الله لينزل فيه القرآن، واختاره الله لتكون فيه ليلة أفضل أعظم من عدد ألف سنة، مش ألف شهر. ربنا ما قالش ليلة من قبلك وعالجين وألف فهده، تفسير غلط اللي فهم كده يعني يريد أن يتعلم. ربنا ما قالش لا ولا لا ولا ليلة القدر خير ما قالش ايه معادل، فهي افضل من الف شهر. حط المقياس اللي انت عايزه على قدرك انت، ما هو قدرك في قدر الله؟ اما ربنا قال هي افضل من الف شهر، هل العدد عند الله ينتهي؟ ابدا. هل الثواب عند الله ينتهي؟ ابدا. هل المضاعفه عند الله تنتهي؟ فهو يضاعف من ضعف الى 700 ضعف، ثم علقها النبي على المنبر وقال: والله يضاعف لمن ايه؟ زي ما هو عارف لا يسال عما يفعل. اختار الله عز وجل القران لنا دستور وحياه. صحابه بتصلي كل يوم 1000 أو 100 أو 120 أو 1000 بيعملوا حسنات، بيعملوا زيارات، بيعملوا مجالس علم. فإذا دخل رمضان عملوا ايه؟ تركوا كل شيء وأمسكوا القرآن. ليه؟ شهر القرآن. ما أدراك ما القرآن؟ ركز معايا الدقيقة اللي هقولها تاني وخلصت كتير. لما أراد الله أن يفضل القرآن ويعلمنا فضل القرآن، علمنا بأين عمل. أول حاجة نزل القرآن في غار في جبل فقر. الغار ده اسمه غار ايه؟ غار حراء. الجبل كله ما اسمه جبل ايه؟ النور. ما اسمه جبل ايه؟ النور. بل انه الله بنور القرآن. والغار فلما حمله جبريل ونزل به كان اعظم وافضل الملائكه لما نزل القران. فلما نزل القران في شهر رمضان صار رمضان اعظم الامور، ولما نزل في ليله القدر صارت ليله القدر اعظم الليالي، ولما نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم صلي جماعة رسول الله، قال يلا صلوا جماعة، فصلى بين جماعة، فجاء صلي العشاء وراح نصلي السنة وراح قايم وراح داخل على غرفته. يا رسول الله انت مش مصلي معنا التراويح قبل الصلاة؟ الله ليه كده؟ هو النبي سبب صلي ليه؟ لأنه رحمة، لأنه ربنا قال وما صلاه إلا رحمة للعالمين. دخل النبي بذكائه وبرحمته الذي وضعه الله فيه فدخل إلى حجرته وجلس. يا رسول الله صلى الله عليه قالوا ليه؟ قال أخشى أن تفرض عليك إنه خمس صلوات وما يعي منها وفرض فيه، فأنا خايف إن أنا لو صليت التراويح يوم ربنا يقرها عليك تبقى 11 ركعة زي الضوء وعاد، يبقى اللي ما يصليهاش هيروح فين؟ فهي رحمة من الله برسول من كريم صلى الله عليه وسلم. فدخل مصر لأن أنا غير أنا مصدر تشريع لأن أنا عملت بشر، لكن في اللي تعملوا الشر. فبدأوا صلوا متطوعين إلى أن جاء عمر بن الخطاب أخذ الخلافة، فلأنا بصلي واحد هنا وواحد هنا تعال كده صلي، يعملوا جماعة من التراويح اللي احنا بنصليها دي. الله طيب ما احنا فرضنا ده خلاص ما عادش لازم، ما عادش كتب عليكم من ليلة الصيام 11 ركعة فريضة يا ابن الله، ما عادش هيكتب بيه. فاللي عايز يصليها يا جماعة هيصليها أهل وسهلا، فعليها النبي وعليها عمر. هذه السنة، واللي مش عايز يصليها لا إثم عليه، مش هيدخل فيها النار. طيب أنا هيبقى عنده تقصير، لكن مش هيدخل بسببها إيه؟ بسبب تركها إلى الله. فتكون رحمة من الله جل وعلا. فعمر جمع الناس على صلاة التراويح، وبعدين وقف في المسجد يبص كده الناس بعد المغرب، خلاص الدنيا بتضل، كانوا صلوا على ضوء القمر. هدي يا عمر بن الخطاب أول من أنار المساجد في تاريخ الإسلام. عمر بن الخطاب أول واحد جاب الأناديل من نفقته ونور كل المسجد على في الأناديل، وقالوا لا نعيش مع القرآن إلى الفجر. بدل ما أنت تقرأ القرآن وما أنت شايف عيش مع اقرأوا القرآن. فجمع الناس تحت الأعمدة الصغاري بالأناديل المعلقة يقرأوا القرآن. فعلي بن أبي طالب كان داخل المسجد جديدا من المسجد نور نور أبدا. قالوا له عمر أضاء المسجد من قلبه، فرفع يديه متوجها إلى القبلة إلى السماء وقال أضاء الله أو أنار الله قبرك يا عمر كما أنارت بيت الله كان من قلبه. عمر بن الخطاب ليجمع الناس على كتاب الله وعلى القرآن. إذا أردنا استقبال شهر رمضان تعمل خطة من دلوقتي، وقول أنا لازم أختم القرآن كم ختمة، بلاش أقول لك 10 في كل 3 أيام، في كل 3 أيام مرة. والله العظيم أنا لسه جاي من عمرة يوم الثلاث، أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله يوم الأحد فتاة كده ربنا يبارك فيها يعني عندها 38 40 سنة قالت لي أنا عايزة أدخل معاك في منافسة ومع الجروب بتاعنا، أديت 200 ريال وقال لي اللي يختم القرآن الليلة اديله 200 ريال جديدة. قلت لها يا بنتي مش هيقدر وأنا مش هقدر، لأن الوقت أنا بجمع الجروب وبجمع الناس فأنا مش هقدر أنافس. وقالت أنا هقدر أقسم بالله. دخلت صفة المغرب وصفة العشاء وراحت عاملة لي جوازة أنا هبدأ أهو بسم الله شهرين قدام الكعبة أقسم بالله قبل الفجر بنص ساعة أرسلت إيه صورة الناس قالت لي أقسم بالله ختمت القرآن شهرين كاملا أمام الكعبة في ليلة. اللي عايز يعمل حاجة بيعملها، واللي عايز الخير بيدور عليه ربنا بيبارك له برضه بيعمله، واللي عايز الشر برضه بيبحث عنه. الشيطان يزينه له والله يقوله الشر، لأن الله غني عن العالمين. إن لم تستعد به ما أعاد إن لم تتقرب إليه ما تقرب إليه، لأن الحديث عندي صحيح من تقرب إلي يبقى لا يفت فيه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ويديك شهر رمضان إلى محات العظام دي. ولو علمتم ما في رمضان من الخير لو علمتم والله لطلبتم شغلكم وطلبتم الدنيا كلها وقعدتم في بيوت الله أو في بيوتهم تتعبدون إلى الله بعظم ما يوجد فيه شهوة الله من النفحات. طلحة بن عبيد الله يقول: كان لي جاران أخوان، واحد منهم استشهد معنا في أحد، فبعد ما استشهد قلنا يا له من إيه؟ من أجل العظيم له، أجل الشهيد الأعظم له. بيقول: وبعد عام مات أخوه. بيقول: فأريد الجنة في مجال، هو نايم زي ما احنا كنا كده، ما هو القلب لو صار فيها يشوف صفات، والإيمان لو تمكن من القلب شهيدا في الإيمانيات. لما تعالى بالكلام ده انتوا بتشوفوا في المنام، مين بيشوف الجنة ومين بيشوف الملائكة ومين بيشوف؟ أسأل الله البركة فينا جميعا. الخدمة تقول اه، بس ايه القلوب؟ كم مرة شفت النبي في حضرتك؟ النبي ما بيجيلكش في المنام ليه؟ ذهب الرجل إلى الحسن وقال له: أنا نفسي أشوف النبي في المنام. عايزين نشوف النبي في المنام، ظهر الرجل على الطريق. قال له: أنا نفسي أشوف الرسول في المنام، أنا ما شفتوش خالص. قال له: بارك القلب الاسباب، او من الاسباب اللي ربنا ما بيستجبش الدعاء ليه؟ تقريبا واخد من الصلاه وعايزين نوضوا. عايزين نوضوا تاني. ده انت واقف في الصف والامام قدامك ممكن تختار مع اللي جنبك وهو مش دقيق. مش كده ولا ايه؟ صلي وقت اللي جنبك متكارم اللي هو بتصلي جنب اللي جنبك متكارم يقول لا لا لا. صلي وقت قبل رمضان وصفي قلبك وتحضر نفسك كده واللهم اني قد تصدقت من اساء الي بما اساء الي. اللهم انا استرحم منك. اللهم اني وهبت مساء من اساء الي لي. اللهم هب مساءتي اليك لي. سهله. انا سمعت يا رب كل ما هو فيك فانت سمعت انت اكرم مني. بد تنظف هذا القلب، بد استعد من شهر رمضان وانت في كامل النظافه التي تستطيع ان تفعلها نظافه القلب والروح والنفس والايمان والطمانينه وليس نظافه الدين بل الجسد. هكذا الصحابه كان اذا انتهى رمضان يدعون الله عز وجل ستة أشهر. يخلص رمضان يوم العيد يبدأ ست شهور يقول الله تقبل منا رمضان، الله تقبل منا رمضان، ست شهور اليوم. ويخلص الست شهور يبدأ ست شهور تاني يقولوا إيه؟ اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان بما يعلمون من رسول الله ومن الله عز وجل الفضل في شهر رمضان. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا مما يرضيه أملنا وألا يخيب فيه رجاءنا وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعظيم نشانه وأشهد أن إمامنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا من أردت أن تنجح في رمضان إليك النصائح. إياك والصوارف عن الطاعات، الأمور التي تسقطك عن طاعة الله، صاحبك اللي يقول لك تعالى نصطلح اوعى تمشي معاه، صاحبك اللي يقول لك نتقابل في مسجد كذا بدري عشان تلحق التراويح اوعى تبدا تعض عليه بالجوال جسمك، صاحبك اللي يقول لك تعالى من الفوازير وتعالى من تشوف رولات وتعالى اوعى. خلي بالك الصاحب ساحب، وان كان شهر رمضان شهر طاعه استغله لعله يكون اخر رمضان لك لعلك لا تدرك رمضان بعده. استغله. رغم انف امرئ دخل عليه رمضان وخرج منه وهو لم يخطط له فيه. انت تعطف المعلم يدعي جبريل واللي بيقابل نبينا صلى الله عليه وسلم جبريل بيدعي عليك والنبي بيقابلك. يعني دي ايش؟ دي كده؟ اه جميل. سبت لك حصل ولا لا؟ كويس تتمتع منه ده. ما تضلش على الولايه، ما تضلش التانية بدينك، دين دين قلب بيعتصر دم كل سنة في رمضان على أمتي وعلى إخواني وعلى أحبابي. بيقعد قد إيه ده بيخلص تسعة الروح؟ لا ما بيخلص تسعة الروح. هل أنت بحثت عن طريق القرآن السليم؟ أنت يعني استقطر على نفسك نص ساعة زيادة نص ساعة زيادة في كلمة الله مشغول وعمل بسيط ماشي ماشي معاك حق حتى لو ما صليتش انت ربنا يكون كده. انما انا هنتكلم بقى على اللي قاعد ويقدر اللي امره بايده اللي امره بايده يقدر يقعد ساعة واثنين اليوم ده في المسجد ده بيخلص تسعة ده ربع يا عم ده بيقوم ده الإمام قال ده بيقوم وبعدين بيخلص الصلاة يقف على باب المسجد ساعة يتكلم مع صاحبه وبعد ما يخلص الساعة يقف ثلاث ساعات يقف على بابه. انت مشغول عن ربنا بايه؟ بايه؟ اجلس اجلس واختار ودور على قارئ القرآن السليم وعلى المسجد اللي يقيم السنة ودور على اللي يقاوم ما تقعدش على المنصه ودور على انك تقعد اطول وقت ممكن مع الله في بيت الله ضيف على الله. يبقى الصاحب والنية السليمة اياك والصوارف اي شيء هيبعدك عن طاعة الله خصمه خصمه قطعه ابعد عنه. اي شيء هيسلمك عن طاعة الله خلي بالك حتى النساء الطبيخ والاكل والشرب وما كانش الصيام الامه الاسلاميه بتستهلك سبعة اضعاف ما تستهلكه في الشرب ولا رمضان. اللي بيصرف 1000 جنيه بيصرف 7000 ليه؟ عشان ايه؟ ادخلوا شوفوا الافطار بتاع النساء ان كان فول وطعميه وجبنه جميع انواع الجبن وجميع انواع المقبلات والمتبلات والخواتم والعيش واللي يقول وبعدين نظر الدين وبعدين مش عارف الفطر وبعدين العصير وبعدين مش عارف الزود وايه يا عم؟ ايه اللي انت بتعمله في نفسك ده؟ وما تقطع الصيام الدنيا ما تخلصتش امسك على نفسك مش بنقول لك ايه خليك بخيل لا اياك والاسراف خلي حياتك عاديه وقتك عاديه دوم عاد خالص بل يقل وجهك في الطلب غدا عشاء لا هيكسره الطلب بس عشان تبقى خفيف علشان اللي انت ما تعرفوش في العله في الصيام من عله الصيام في التشريع في مقصد التشريع انه شفاء اي امراض الدنيا السموم اللي مليانه بجسمك طول السنه هيك الصيام والله ينظف وينظف الكبد وينظف الكلى وينظف الرئتين وينظف الدنيا. انت مصاب منك تعبت الصف ده ليه؟ لكن سر مع الله واعلم ان كل فرائض الله ان اديتها كما امر فيها صلاح الروح والنفس والجسد والبدن فيها صلاح وفيها فلاح وفيها كل خير لك. وإياك وحامل أو نافخ الكير الصديق اللي هو نافخ الكير ده الراجل الحداد اللي ينفخ الكير عن الله إما أن يعني يحرم صيامه لو قربت منه هو هيتقلب من أمك وإما أن تجد منه ريحة خبيثة ريحة الكربون وسن وشد الكربون ولا هكذا فاصطحب وصاحب وسر مع من يبلغك ما اراد الله لك ورسوله الجنه. نعم الجنه. والله من صام رمضان ايمانا واحتسابا مش هتلاقوه. والله النبي بيقول من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما تضيعش الفرص دي. ما تضيعش الخير من ايديك. ادعي بلدك وادعي مشوارك وادعي ناسك وادعي اهلك ما تبقاش اناني لنفسك بس. وسل الله عز وجل ان يبارك لنا في اعمالنا واوقاتنا واوقاتنا. استقبلوا شهر رمضان بالفرح لان رمضان شهر الفرح. فرحتين زي ما النبي قال لنا للصائم فرحتان. ايه؟ يفرح فرحه كبيره قوي قوي عند فطرك صح؟ تحس ان انت قلبك اول ما تمشي من بيت العصر كده تستنى الله اكبر اول حاجه تحس بسعاده ما فيش بعدها سعاده فقط يبقى بالصائم خطوه ثانيه يفرح خطوه فقط تكون عند فطره يفرح بفطره وقت يشيل الحمد لله ظبط وفرحه عند لقاء ربه الصادقون اسمه الريان بس كده لا وقال ايه لما يوفى الصادقون اجرهم بغير ايه حساب وقال كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به اقول لك النبي محمد في اعظم منه جبريل في اعظم منه في الملائكه والله والله النبي ما يعرف الصائم هياخد اجر قد ايه من الله ولا جبريل يعرف الصائم هياخد اجر قد ايه من الله انا اجزي به يكتب صائم صيام صريح تعالى لي يا عبد الله مش انت صمت ليا هيديك ايه الله اعلم انما قال بغير ايه بغير حساب اطمع في ربك وادي على اكمل وجه كما قال ابو بكر الصديق يا ايها الناس فيما أمر ينجز لكم ما وعد وعدكم الجنة وعدكم العطاء وعدكم الخير فأدوا ما أمر الله عز وجل به وزي ما النبي قال وأنا على عهدك ووعدك إيه بس ما تقدرش تصلي 10 ركعات وأنت فيها 6 ما تقدرش تصلي 11 وأنت فيها 4 اكمل خليك راضي خليك قوي خذ الكتاب بقوة استعن بالله عز وجل شوف النبي كان بيعمل ايه والصحابة كانوا بيعمل ايه خذ عهد مع نفسك انك تشتم القرآن مرة واثنين وثلاث على قدر ما تستطيع ما تخططش في صلاة المغرب ما تزيد في صلاة المغرب عشان تاكل طب يا وشوية طلاية وصلت وافتح اوعى تخطط في صلاة غريبة من اجل شهوة لقمة تحطها في روحك وعرفوا ان اولادك في البيت على ذلك تجعلوا شهر الله راجع في اولادك في البيت قريت المصحف فتحت المصحف في الجزء الكام يبقى هيخلص القران هديله 1000 جنيه كل خطه مش كتير ها قول 100 جنيه اعمل اي حاجه على قدرك اللي هيسكت القران يبقى هديله كذا ماشي استعن بنبيعهم عشان تاخد اجرك واجرهم اللهم يا قادر على كل شيء اغفر لنا كل شيء اعلموا ان الدنيا عرض حاضر الدنيا عرض حاضر ياكل منها البر والفاجر والاخره محض صدق يحكم فيها ملك قادر رمضان دقائق ايام معدودات رمضان سرعان ما هيطير الدنيا ساعه الدنيا كلها ساعه اجعلوها عودوها القناعة الدم لا يبلى الدم لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت فإنك مجزي به وكما تدين تدان نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وطاعته وحسن عبادته اللهم يا قادر على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن أي شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أملنا وإليك المصير فاغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا أنت نعم المولى ونعم المصير اللهم احفظنا وأولادنا واحفظ علينا أموالنا واحفظ علينا ديننا واحفظ علينا بلادنا اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء وبلاد الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها اللهم من أرادنا والإسلام بخير اللهم فوفقه إلى كل خير ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر وسوء اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك وسلط عليه سيف انتقامك اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما مقيما اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين ربنا توفنا وأنت راض عنا ربنا توفنا وأنت راض عنا يتبعون القول فيتبعون احسنه. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والله اعلم.